السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قل في كتابي كتاب الصلاة، قال في الفصل في أركانها، قال: والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن أول الأركان القيام، وأن من لم يقم في الصلاة وهو قادر في الفرض فلا صلاة له. ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كما روت أم المؤمنين رضي الله عنها. وكذلك لما علم الرجل الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة، سواء إمام أو مأموم أو منفرد، فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إنما تسقط في حالتين فقط: إذا دخلت والإمام راكع وطمعت أن تدرك الركعة، نعم تكبر تكبير الإحرام وأنت قائم تماما ثم تركع. فإذا ركعت تماما قبل أن يرفع فقد أدركت الركعة، وفي هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة. الثانية: لو أنك كنت مع الإمام ولم تتمكن من إكمال الفاتحة فلا تقف إذا ركع لتكمل الفاتحة، أركع ويسقط عنك إن شاء الله إكمالها. الركن الرابع الركوع. الركوع كما تقدم لنا صفته هو أنك ترفع يديك هكذا ثم تقول الله أكبر ثم تركع، تمد ظهرك مستويا وتجعل رأسك محاذيا له، لا تخفضه ولا ترفعه، وتضع يديك على ركبتيك مفرجة الأصابع. هذا ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لما علم الرجل صفة الصلاة. ثم يقول وهو راكع: سبحان ربي العظيم. وهذا من الواجبات، لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ثم إذا سبحت ثلاثا أو أربعة أو أكثر ارفع يديك أيضا هكذا: سمع الله لمن حمده، إذا كنت إماما أو منفرد. وهذه واجبة، لكن الرفع من الركوع والاعتدال منه ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز أن تشبك الركوع مع السجود، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل وهو يعلمه: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. لا بد أن يثبت كل عضو في مكانه، ما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا، سمع الله لمن حمده، ثم تضع يديك كما كانت: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الآخرة، وأنت مطمئن تماما حتى تطمئن قائما. نعم. والجلوس والاعتدال والسجود والاعتدال عنه. نعم، ثم بعد الرفع من الركوع والاعتدال منه تكبر، ولكن ما ترفع يديك، تكبر ولا ترفع يديك كما رفعتها بالركوع والرفع منه. سيأتينا حالة الرابعة لرفع اليدين الآن إن شاء الله، لكن تكبر للسجود ثم تهوي، وأول ما يقع منك في الأرض الركب، تقع على الركبتين لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الركبتين اليدين والجبهة مع الف مع الأنف ثم الرجلين. هذه أو هذا ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل أيضا: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني ما تسجد ثم من حين ما تقع على الأرض ترفع، لا، حتى تطمئن تركض تثبت وسبحان ربي الأعلى ثلاثة وأكثر ثم تدعو حتى تطمئن. أما صفة السجود فقد تقدم لنا البارحة بقوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع، يعني ترفع يديك ذراعيك ترفعها عن الأرض وتبسط الكفين على الأرض هكذا مضمونة الأصابع متجهة إلى القبلة، وتجافي العضدين عن الجنبين وتفرق بين الركبتين وترفع بطنك عن الفخذين، إذا تطمئن ساجد. ثم تكبر وترفع وتجلس، أيضا تجلس، الرفع من السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، ولا بد من الاطمئنان لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اجلس أو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ما تشبك السجدتين بعضها مع بعض كأنك تسابق أين الذي ينتهي الأول، لا، إذا رفعت من السجود اجلس مفترشا رجلك اليسرى ناصبا اليمنى ويدك على فخذيك هكذا: رب اغفر لي، ثلاث مرات أو أقل، على الأقل ولو مرة، المهم لا بد أن تكون جالس مطمئن، فإن أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجوده، يعني ينقرها كنقر الغراب بسرعة. هذه أو هذان ركنان: الرفع من الركوع من السجود، والجلسة بين السجدتين، ثم تكبر وتسجد السجدة الثانية مثل الأولى تماما، وتقول مثل ما قلت، ثم تكبر وترفع، ويكون أول ما ترفع رأسك وجبهة رأسك ثم يديك ثم تعتمد على الركبتين هكذا، وتقوم على صدور القدمين، إلا إذا كنت كبير سن أو تعبان لا بأس أن تعتمد على الأرض وتقوم. نعم. قال: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته. الطمأنينة في الكل، يعني في كل الأركان، كما سمعتم الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم الرجل الصلاة كل ما قال شيء قال: حتى تطمئن، لما قال: حتى تطمئن قائمة، ثم رفع حتى تطمئن راكعة، ثم رفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، وهكذا. الطمأنينة الركود والثبوت على الأرض إذا كنت ساجد أو جالس أو قائم، فالمهم عدم العجلة وعدم السرعة والمسابقة فيها، اثبت لأن الإنسان الذي لا يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس ولا في القيام لا صلاة له. الرجل لما صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مع أصحابه جاء وسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاث مرات يفعلها، كل ما فرغ جاء وسلم على الرسول وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا الذي عندي ما أعرف إلا هذه الصلاة، كل ما فعلت أقول ارجع. والشيء الذي أخذه عليه تماما هو عدم الاطمئنان، لأنه ركز على ذلك عليه الصلاة، كل شيء حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن. فاحذروا السرعة في الصلاة والمسارعة ونقر الغراب والسرقة من الصلاة، لا يلعب بنا الشيطان، ما دام ان الله هدانا واعترفنا ان الصلاة ركن من اركان الاسلام وانها صلة بيننا وبين الله نأتي ونؤديها اداء صحيح حتى ترضي ربنا وتنفعنا. ومن اركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، بعد تمام الصلاة كلها تجلس، كيف تجلس؟ الأفضل أن تجلس على الأرض وتنصب رجلك اليمنى، أصابعه متجهة إلى القبلة منصوبة مثل ما فعل في التشهد الأول، والجلسة بين السجدتين تنصب اليمنى نصب، ثم تدخل رجلك اليسرى تحت الساق ومقعدتك على الأرض، هذا يسمى التورك، هذا في التشهد الأخير إذا صارت الصلاة لها تشهدان. أما إذا صارت الصلاة ركعتان كالفجر أو الجمعة أو النوافل فهذه تجلس مثل جلوسك بين السجدتين، تفرش اليسرى وتجلس عليها تنصب اليمنى. إذا التشهد الأخير هو ما قلته في التشهد الأول التحيات لله، لكن تكمل حتى تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، هذا أيضا ركن من أركان الصلاة، التشهد الأخير والجلوس له، هذان ركنان. ثم تدعو الله بما تحب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والأفضل أنك بعد أن تكمل الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن قلت بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار طيب، لأنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة. وإذا قلت بدعاء أبي بكر الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كل هذا قبل السلام. إذا كنت فرد صلي نافلة أو فرضا فاتتك الجماعة فأنت تدعو بما أحببت، تطيل أو تخفف، المهم أن الأركان الجلوس والقيام والقعود والركوع والسجود تطمئن لا تستعجل. أما كثرة الدعاء هذا راجع لك، وأما إذا كنت مع الإمام تستمر بالدعاء حتى يسلم الإمام، إذا سلم وأكمل السلام سلم بعده، لا توافقه من حين ما تسمع سلم تسلم، لا اتبعه، إذا سلم التسليمة الثانية اتبعه، آخر أركان الصلاة التسليم، لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا سلمت كملت الصلاة، تسلم ملتفتا عن يمينك ثم عن يسارك، ولو قدر أنك سلمت ولم تلتفت فلا بأس، المهم أنك سلمت. الالتفات سنة، وكونك تبالغ وتلتفت على اليسار أكثر أيضا أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيء من صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يسلم حتى نرى بياض خديه، يعني ما بسرعة سلام عليكم وسلم، لا يمد يلتفت تماما هكذا حتى يروا بياض خديه عليه الصلاة والسلام. هذه أركان الصلاة. الركن إذا تركته سهوا إن أمكنك أن تأتي به وبما بعده قبل أن تشرع بالركعة التي بعدها طيب، أما إذا شرعت بالركعة التي بعدها وتأكدت أنك تركت ركن أو شككت فهذه الركعة التي تركت منها ركن بطلت، وتجعل الركعة التي بعدها مكانها. هذا إذا كنت ساهي، يعني نفرض أنك سجدت ولم تركع، سجدت ولم تركع، أو سجدت واحدة ثم قمت ما سجدت الثانية وتذكرت قبل أن تشرع بالقراءة، تجلس وتسجد، تجلس ما تسجد على طول، لا تجلس، تسجد بالجلسة بين السجدتين، تجلس وتقول الدعاء ثم تسجد السجدة الثانية. هذا لو انك تركت السجدة الثانية. أما لو تركت الركوع فأنت ما دام انك تركت الركوع لما تذكرت قبل أن تشرع بالركعة الثانية تقوم قائم ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين ثم تكبر صلاتك. أما لو أنك شرعت بالقراءة في الركعة الثانية ثم تذكرت أنك ما ركعت والآن شرعت بالقراءة، أو تذكرت أنك ما سجدت إلا مرة كذلك، نقول هذه الركعة بطلت وتجعل الركعة التي بعدها مكانها. فلو أنك فعل يعني تركت الركوع من الركعة الأولى، خلاص الركعة الأولى كأنك ما صليتها، تجعل الثانية هي الأولى، وهكذا تكمل صلاتك ثم تسجد للسهو قبل السلام. هذه الأركان قلنا إن الركن ما يسقط لا سهوا ولا عمدا، إن تركته عمدا بطلت الصلاة كلها، لكن لو تركته سهوا كما قلت لكم إن تذكرته قبل أن تشرع بالركعة التي بعده تأتي بالركن وبما بعده، وإن ما تذكرت إلا بعد أن قمت وبدأت بالقراءة خلاص اعتبر الركعة التي سقطت منها الذي ترك منها ركن لاغية كأنها ما جت، هذه الركعة اجعلها بعدها مكانها. إذن الركن ما يكفي عنه شيء، وسجود السهو لا بد منه ما دام لك ساهي. نعم. والترتيب، الترتيب بين الأفعال أيضا ركن، الترتيب ركن، يعني لو سجدت قبل أن تركع ما صحت الصلاة، تقوم واقف ثم تركع، تكبر وتركع، لا بد من الترتيب. الترتيب معروف، تكبيرة الإحرام ثم القراءة بعد الاستفتاح ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه والجلوس ثم السجدة الثانية هكذا ترتيب لابد. صلوا كما رأيتموني أصلي يقول عليه الصلاة والسلام. وقد رووا لنا ونقلوا لنا صلاته كأن صلينا معه الآن، لأنهم ما تركوا شيء رضي الله عنهم، لا حركة ولا سكون، لا أقوال ولا أفعال، أبدا نقلوها لنا تامة رضي الله عنهم وأرضاه. لكن علينا نحن أن نتأكد ونطبق. إذن الترتيب ركن. هتقول المهم أني صليت، لا ما صليت، إذا ما رتبت فما صليت، إذا ما اطمأنيت ما صليت، إذا ما أتيت بالأركان كلها ما صليت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتقد على الرجل قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما قال ما عليش هالمرة مسموح والمرة الثانية، لا، قال ما صليت ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم. قال واجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد والتسبيحة الركوع والسجود. الآن انتهينا من الأركان، بدأنا بالواجبات، لأن الصلاة مثل ما قلت لكم وكما سمعتم في أول ما بدأنا، الصلاة لها شروط، شروطها عرفناها من الطهارة وستر العورة ودخول وقت والاستقبال القبلة والنية إلى آخره، ثم أخذنا الأركان سمعناها الآن. الآن عندنا الواجبات. الواجبات إن تركت الواجب عمد بطلت صلاتك، إن تركته سهوا يجبره سجود السهو، يعني ما يحتاج تعيد الركعة مثل ما حصل بالركن، لا. فما هي الواجبات؟ أولا التكبير غير تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام ركن، أديناها، هي الركن الثاني من أركان الصلاة، تحريمها التكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. المهم التكبيرة الأولى ونحن قائمون هذه تم تكبيرة الإحرام وهي ركن، والركن كما قلنا ما أصلا لو ما تكبر تكبيرة الإحرام ما صليت، لو تأتي بالصلاة أفعالها على أحسن ما يكون، لكنك ما كبرت تكبيرة الإحرام ما صليت. مثل لو طفت وسعيت وفعلت كل شيء لكن ما أحرمت، ما حجيت ولا اعتمرت، كذلك الصلاة. إذن كل التكبيرات التي في الصلاة واجبة، والواجب مثل ما قلنا إن تركته عمد بطل صلاتك، وإن تركته سهوا جبره سجود السهو. التكبيرات في كل خفض ورفع كما جاء في الحديث، كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، إلا في الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وأما البقية كلها الله أكبر الله أكبر قائما وقاعدا، يعني سواء للقعود أو للقيام أو للسجود أو للركوع كله تكبير. هذا أول واجب من واجبات الصلاة، التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، من الذي يقول؟ الإمام والمنفرد، أما المأموم يكفي بأن يقول ربنا ولك الحمد، وإذا أكمل الذكر طيب، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. المهم الواجب الذي ما تصح الصلاة بدونه ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أي صفة تأتي بها طيب. ثم التحميد، يعني بعدما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب من واجبات الصلاة. إذن عرفنا الآن ثلاثة: التكبيرات والتسميع والتحميد بعد الركوع، هذه ثلاثة. الرابعة والخامسة التسبيح في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذه خمسة من واجبات الصلاة. نعم. قال: سؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة. يعني سؤال المغفرة مرة مرة أو أكثر، هذا بين السجدتين، هذا واجب. إذا سجدت الأولى ثم جلست ماذا تقول؟ رب اغفر لي. هذه أقل ما يكون ولو مرة، لكن كونك تقولها ثلاثا أفضل. رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني، واعف عني، واجبرني. لكن رب اغفر لي هذه تكررها ثلاث. هذا واجب من واجبات الصلاة. ما يكفي تقول رب ارحمني، لا بد أن تقول رب اغفر لي. هذا السادس من واجبات الصلاة. نعم. قال: والتشهد الأول وجلسته. هذا يعني واجبان من واجبات الصلاة، التشهد الأول وجلسته، يعني الجلوس للتشهد الأول واجب. ما يجوز أنك تقوم من الركعة الثانية ثم تشبكها بالثالثة، لا بد أن تجلس للتحيات، والتحيات هو التشهد، والجلوس له واجبان، لا بد أن تجلس ثم تتشهد. ما هو التشهد؟ هو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. إذا بلغت هذا ارفع يديك وقم هكذا، الله أكبر. هذه الحالة الرابعة التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير، هذه الركعة، هذه المرة الرابعة التي نرفع فيها الأيدي عند التكبير. يعني إذا قمنا من التشهد الأول للركعة الثالثة صارت عندنا أربع. إذا كبرت تكبيرة الإحرام، وإذا كبرت للركوع، وإذا رفعت من الركوع، وإذا قمت من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه الواجبات الثمانية، واجبات الصلاة ثمانية، هذه هي. فالواجب من تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. يعني لو نسيت وبدل ما تقول سبحان ربي العظيم في الركوع قل سبحان ربي الأعلى، ولا تذكرت حتى رفعت، ما تركع مرة ثانية، لا خلاص تركته سهوا قبل السلام في سجدتين. نسيت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي العظيم، ولم تذكر حتى رفعت، فلما رفعت تذكرت، ما تسجد مرة ثانية ولا لا، تجلس ثم تسجد السجدة الثانية تقول سبحان ربي الأعلى للثانية، لكن الأولى تركتها سهوا تسجد السهو. نسيت أن تجلس للتشهد الأول، قمت من السجود في الركعة الثانية مباشرة نهضت، فإذا تذكرت قبل أن تستتم قائم، يعني وضعت يديك على ركبتيك مستعد للقيام، تذكرت اجلس واقرأ التشهد، أو نهضت أيضا بين القيام والقعود كذلك اجلس. فإن قمت قائما مستقيما تماما الأفضل لك ما تجلس، أما إذا شرعت بالقراءة يحرم عليك أنك تجلس، خلاص التشهد الأول فات. الآن حكمه واجب، تركته سهوا قبل السلام تسجد للسهو كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قام في صلاة من الصلوات ولم يجلس للتشهد الأول، سبحونه لكنه قد استقام فلم يجلس، وقبل أن يسلم سجد سجدتين. وهكذا إذا الإنسان ترك شيئا سهوا يعني من الواجبات فإن عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. نسيت تقول رب اغفر لي وأنت جالس، قلت رب ارحمني واهدني وارزقني، نسيت. كذلك قبل السلام تسجد سجدتين، هذه الواجبات هذا حكمها، من ترك عمدا بطل الصلاة، ومن ترك سهوا جبره سجود السهو. هذه أركان وهذه الواجبات والشروط تقدمت، ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. السنن تكمل الصلاة، كل ما فعلت السنة يكون أكمل لصلاتك وأفضل وأعظم لأجرك. يعني لا ينبغي الإنسان إذا قيل هذا سنة إذا ما يلزم. والسنن في الصلاة كثيرة، منها رفع اليدين هكذا، هذا سنة. يعني لو قدر أنك وقفت وقلت الله أكبر، ناوي في قلبك وكبرت، خلاص نقول كبرت صح، ما رفعت يديك، هذا تركت السنة. للركوع ما رفعت يديك، الله أكبر ثم رفعت ثم ركعت كذلك. أيضا من السنن في الصلاة ما ذكرناه في حالة السجود، أنك ترفع الذراعين عن الأرض وتبسط يديك على الأرض، وأنك تجاف العضدين على الجنبين، لو أنك خالفت هذه الأشياء، المهم أنك ساجد أعضاءك كلها في الأرض، خلاص نقول السجود صحيح، لكنك تركت الأفضل السنن. كذلك دعاء الاستفتاح، من حين تكبر تكبيرة الإحرام قبل القراءة تستفتح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك، هذا سنة تعوذ البسملة. لو تركت هذه الأشياء ولو عمدا ما نقول بطل صلاتك ولا نقول اسجد للسهو، هذه سنن. السنن إذا أتيت بها تؤجر عليها وتثاب، إن تركتها فلا ثواب ولا عقاب. لكن كما قلت لكم أكثر من مرة، لا تتساهلوا بالسنن، ائتوا بها أكمل للصلاة وأفضل، لا تترك السنن سواء أقوال أو أفعال. الدعاء في السجود، الإكثار من التسبيح بالركوع، هذا سنن. الدعاء قبل السلام وأنت جالس للتشهد الأخير بعد صلاة الإبراهيمية، هذا سنة. الالتفات في السلام سنة، يعني لو سلمت ولكن ما التفت نقول خلاص كمل صلاتك، لكن اقترفت الأفضل، هذه سنن كثيرة. إذا من ترك السنن فلا شيء عليه، لا سجود ولا إثم، لكنه حرم من أجرها، فإن فعلها فهو أفضل له. السنة من يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. قال وما على الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يعني الشروط أصلا لا بد أن تتوفر قبل دخولك في الصلاة. والنية الأساس. جميع الشروط ما يمكن أن تصح الصلاة بدونها إلا إذا حصل العذر. قلنا الوضوء شرط، الطهارة بالماء، ما وجدته تتيمم، ستر العورة شرط، ما استطعت، ما عندك شيء أبدا، تصلي جالس ولو أنك عريان، ما نقول اترك الصلاة. دخول الوقت شرط، لابد أن تتأكد سواء بيقين أو باجتهاد غالب إذا كان ما عندك شيء تتأكد به. لكن النية ما فيها رخصة، هي أصل إنما الأعمال بالنيات، ما يمكن نقول الصلاة النية ينوب عنها شيء ثاني أبدا. استقبال القبلة قلنا شرط، لكن لو كنت متنفل وأنت في السفر جاز أن تصلي وأنت على سيارتك أو على دابتك أو طائرتك ولو أنك ما استقبلت قبلة ما دام نافلة، أما الفريضة لا، لابد. كذلك لو ما عندك يقين من القبلة تجتهد وتصلي. هذه الشروط، في الشروط لابد تتوفر قبل الدخول في الصلاة، أما الأركان والواجبات في الصلاة كما عرف. نعم. قال: ومع ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. يعني لو أن الإنسان متعود أنه يأتي بالسنن وترك منها شيء سهوا ما تعمد ثم سجد من أجل تركه لهذه السنة لا بأس، لكن ما يجب ما دام أنه من السنن. نفرض أنك نسيت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الاستفتاح، وأنت من عادتك أنك ما تتركها أبدا ولا تركت إلا سهوا، ثم قلت بسجد فلا بأس، لكن لو لم تسجد فلا حرج. مثلا عادتك تكثر التسبيح بالركوع السجود، وهذه مرة قلت سبحان ربي العظيم مرة أو مرتين، لكنك مطمئن راكد، إلا أنك التسبيح ما كثرت ثم رفعت، تقول كيف أنا ما الواجب، أنا عادتي الحمد لله أأتي بالتسبيح كثير لأنه سنة أني أكثر. هو التسبيح واجب، لكن الاكثار منه سنة، الدعاء في السجود سنة، إذا إطالة الدعاء بعد التشهد قبل السلام سنة، فلو أنك تركته سهوا فلا حرج ولو عمدا. لكن لو قلت أنا تركته سهوا وبسجد سهوا نقول لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة، فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له. السجود السهو هذا من فضل الله علينا عز وجل أن شرعه لنا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وبيناه لنا أقوالا وأفعال. فمن حكمة الله أن جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة مرارا على صفات متعددة من أجل يشرع لنا ويبين لنا كيف نفعل، ليس بالقول فقط بل بالفعل. فكان عليه الصلاة والسلام يسهو مثلنا، يفكر بالدنيا، بعنا وشرينا واخذنا واعطينا، لا، لكن لحكمة الله عز وجل جعله يسهو حتى يبين لنا كيف نفعل إذا سهونا، فهذا من فضل الله. ومن رحمته أن جعل لأن سجود السهو يجبر ما نقص من صلاتنا. وسجود السهو كما سمعتم يشرع لثلاثة أحوال: إما زيادة في الصلاة، لأن زيادة عمد مثل النقص، إذا شرع للزيادة، أو نقصا أو شك. فإذا زدت في الصلاة عمدا فعلا من الأفعال، ركعت مرتين عمد، سجدت ثلاث مرات عمد، وقال الصلاة باطلة، صليت خمس الظهر قلنا الصلاة باطلة إذا كنت متعمد. تقول هذا طاعة وعبادة، يقول إيه طاعة لكن في غير محلها. الزيادة بالعبادة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليست مقبولة مثل النقص، لأن هذه أمور توقيفية ليس لأحد يجتهد فيها، يقول ما في بأس، خلاص صلاة المغرب ثلاث وش فيه صليت أربع، يقول لا، من لم يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام صلاته باطلة. تقول أنا زدت ما نقصت، يقول ولو زدت، الزيادة مثل النقص سواء ركعة كاملة أو فعلا من الأفعال، ركوع أو سجود أو قيام أو قعود. يجب أن نتقيد، الصلاة توقيفية عبادة ما فيها اجتهاد زيادة أو نقص. إذا أردت أنك تزيد أو تنقص صل نوافل منفصلة عن الفريضة، صل ركعتين أربع ركعات أكثر بكيفك، أما نفس الصلاة تزيد فيها لا، أو تنقص منها لا، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو زدت فعلا من أفعال الصلاة عمدا إذا بطلت، لو ركعت مرتين أو سجدت ثلاث فالصلاة باطلة. طيب النقص، لو أنك سجدت مرة واحدة ثم تذكرت مثل ما تقدم لنا، تذكرت وأديت وأتيت بالسجدة الثانية، أو ما تذكرت إلا بعد ما قمت للركعة الثانية، هو مثل ما قلنا اعتبرت الركعة الأولى باطلة وجبت ركعة ثانية، المهم أنك تسجد للسهو. إذا أخللت بشيء من الصلاة وأكملته تسجد للسهو ما دام سهو، أما العمد انتهينا منه، العمد يبطل الصلاة كلها. لا تجتهد، لا تقول بزيد أفضل، لا، هذا النقص. الزيادة مثلا لو نسيت وصليت خمس الظهر والعصر، أو صليت أربع المغرب، أو سجدت ثلاث سجدات، أو ركعت مرتين سهوا، تسجد للسهو والصلاة صحيحة، أما عمدا تبطل. إذن عرفنا الآن الزيادة هو النقص. الشك هو أنك حدث عندك في قلبك شك، ما تدري هل صليت الظهر أربع أو ثلاث. فقد أمر عليه الصلاة والسلام إذا شك الإنسان أنه صلى ثلاثا أو أربع فليطرح الشك وليصلي، يعني يأتي بركعة حتى يطمئن، يبني على اليقين. اليقين هو الأقل. إذا قلت أنا ما أدري والله أنا صليت الظهر ثلاثة وأربع، إذن الثلاث متيقنة والرابعة مشكوك فيها، تأتي بركعة ما دامك شككت فيها، ثم قبل السلام تسجد سجدتين. كذلك المغرب، والله ما أدري أنا صليت هو هذا التشهد الأول أو الثاني، ما أدري يقول ائتي بركعة ثم اسجد السهو. هذا النقص. تقول والله ما أدري أنا سجدت سجدتين أو سجدة واحدة. الآن أنا جالس بين السجدتين لكن ما أدري هل أنا سجدت سجدتين وجلست؟ ما أدري. أو أنت بالسجود الآن تقول ما أدري هل هي السجدة الأولى أو الثانية؟ نقول اعتبرها السجدة الأولى ما دام لك شاك، ارفع واجلس ثم اسجد السجدة الثانية ثم اسجد السهو قبل السلام. هكذا إذا شككت أما إذا شككت بزيادة ركعة أو أيضا كذلك بيناه إذا شككت لكن إذا شككت بالزيادة تقول أنا ما أدري هل هذه الرابعة أو الخامسة في الظهر، فعليك أن تجلس ما دام أنك يعني تقول هل هي رابعة أو خامسة. إذا كنت ما عندك يقين هل هي رابعة أو خامسة تقوم وتأتي بها حتى تطمئن على أنك أتيت الرابعة، أنك أتيت بالصلاة كاملة. إذا شككت هل هي رابعة أو خامسة. لكن إذا قمت للخامسة ساهي ثم سبحوا لك إذا كنت إمام يجب أن تجلس، ومن لم يجلس وقد تيقن أن الإمام زاد في الصلاة، أنت عندك يقين الإمام عنده شك ولم يلتفت لتسبيحك سبحوا له، لكن ما لأنه هو عنده بنفسه يقين أن هذه رابعة أو ثالثة بالمغرب، والمأمومون متأكدون هذه زايدة، فالذي يقوم مع الإمام وهو متأكد أن هذه زايدة صلاته باطلة. ماذا يفعل هذا الذي جلس؟ خلاص هو سبحنا له وأبى من الجلوس، صمم وقف ونحن عندنا يقين أن هذه زائدة، نحن مخيرون بين أن نتم ونسلم ونفارق الإمام ما دام عندنا يقين مثل الشمس ما عندنا شك، أو ننتظر نطيل الدعاء في التشهد حتى يجلس ويسلم ثم نخبره إذا سجد للسهو سجدنا معه، ما سجد بكيف. إذا قال أنا متيقن ولا عندي شك وأبى من السجود نحن صلاتنا تامة وما علينا منه. هذه حالات السجود السهو. لكن حالات يستحب أن يكون السجود قبل السلام، وحالات يستحب أن يكون السجود بعد السلام. بعد السلام في ثلاث حالات فقط يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام، في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا سلم الإنسان عن نقص في صلاته، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر ركعتين، جلس وتشهد وسلم على أنه أكمل في ظنه، ثم قام وجلس في ناحية المسجد. المستعجلين من المأمومين خرجوا يقولون قصرت الصلاة، عندهم يقينهم ما صلوا إلا ركعتين ولا ظنوا أن الرسول يسهو، ظنوا أنه نزل عليه وحين صلاة جعلت ركعتين. كثير من المأمومين جالسين لكن استحوا أن يكلموا الرسول عليه الصلاة والسلام، هابوا أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فيه رجل صحابي رضي الله عنه يقال له ذو اليدين لطول في يديه، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني عنده يقين أنه ما صلى إلا ركعتين. قال لم أنس ولم تقصر. قال لا، بل بعض ذلك قد كان، ما دام ما قصرت فأنت سهوت. فقال عليه الصلاة والسلام للحاضرين: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هذا الكلام كله الآن يعتبر في الصلاة، لكن مع ذلك ما بطلت صلاتهم، لأنهم تكلموا من أجل مصلحة الصلاة. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل قام واستأنف الصلاة من جديد؟ لا، قام رجع إلى المكان المحراب وصلى الركعتين الباقيتين، ثم جلس وتشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذه الحالة الأولى التي يكون فيها سجود السهو بعد السلام إذا سلم عن نقص. الثانية إذا كان الإمام بنى على غالب ظنه، يعني حدث عنده شك ولكن ما حد سبح له، وعنده شك يعني راجح على أنه مكمل الصلاة، هالشك ضعيف على أنه نقص، ولكن الأقوى عنده الأرجح أنه مكمل ولا حد سبح له، استمر وجلس قرأ التحيات الأخيرة تشهد، ما حد سبح له، سلم ما سبحه، إذن عرف يقين أنه صحيح كمل الصلاة، ما لا سبحوا ولا تكلموا، يعني لو تكلموا كان مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما نقص قالوا له أنك تركت شيء من الصلاة، لكن ما دام ما سبحوا في الصلاة ولا تكلموا بعد السلام، إذن صار مجرد شك. يكبر ثم يسجد، يسجد سجدتين ثم يسلم. هذه الحالة الثانية التي يكون فيها السجود بعد السلام. الثالثة الذي عنده سجود سهو متيقن أنه فعل شيء ولا بد أن يسجد لكن نسي، سلم ناسي، ترك التشهد الأول أو ترك مثلا تسبيح الركوع، المهم أنه عنده يقين، هو يعرف أنه تارك شيء ولا بد أن يسجد لكن نسي، سلم ناسي ثم تذكر، يسجد سجدتين ثم يسلم مرة ثانية، ما يقرأ التحيات مرة ثانية، خلاص. هذه الحالات التي يستحب أن يكون فيها السجود بعد السلام، وما عدا ذلك يكون السجود قبل السلام. نقرأ الآن إن شاء الله، عاد إذا كان في وقت نكمل نقرأ الموضوع، لا ما يمكن الآن. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم من ترك الرمي في الحج متعمدا؟ من ترك واجبا فعليه دم، والرمي من الواجبات، فلا بد أن يذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، لا يطعم منها شيء، لا هو ولا أصحابه ولا أهله. فإن كان عاجز ولا يملك ثمنها أبدا ولا يستطيع، يصوم 10 أيام. يقول السائل: إذا وجدت عملية للإنسان وكان في بعيد فاقد للوعي لمدة طويلة، يقول هل يقضي الصلاة؟ على كل حال إذا فقد الوعي مدة طويلة